يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح لهذا الكتاب أن المبعض يغرب بحسبه، فالمنصف نصف عام نصا، فهل ترجحون هذا القول؟ لا، التغريب يضر السيد، لأن يعني خدمة للسيد والنفع للسيد، والسيد بريء، ما لا يعاقب بجريمة غيره، فلا تغريب على العبد. نعم.